أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي I love you إخواني والله في آية في سورة الإسراء كلما أقرأها تأثر كثير. ومن كان في هذه أعمى أعمى إيش معنى أعمى؟ أعمى عن ذكر الله، أعمى عن المساجد، أعمى عن كتاب الله، أعمى عن بر الوالدين، أعمى كعموم عن طاعة الله عز وجل. هو يبصر للمعاصي، هو يبصر للذنوب، هو يبصر للمحرمات، للزنا، للفواحش، مقبل إليها. أما الطاعات فهو أعمى. الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى في الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ذلك يا أخوان جاء الوقت اللي نبصر فيه طريق الهداية، طريق الإيمان، طريق الخير. كلنا يا أخوان ويا أخوات مقتنعين بأن سعادتنا مع رب العالمين، بأن ديننا هو عزنا، بأن إيماننا هو سبب سعادتنا. لذلك يا أحبتي هذا الهدف من مثل هذه اللقاءات أن نقوي بعضنا. أنا أقول يا إخواني آن الأوان أن نقول يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا، يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.